السبعة أكيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم ذكر هذه الشروط السبعة: قال العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. واستعرضنا الشرط الأول من شروط هذه الكلمة ألا وهي العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ثم ذكر الشرط الثاني وهو اليقين المنافي للشك. ثم ذكر الشرط الثالث ألا هو قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان. وكان الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه، يبقى القبول وكذلك الانقياد لما دلت عليه. والشرط الخامس كان الصدق المنافي للكذب. والشرط السادس كان الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك. وتكلمنا عن بداية الشرط السابع وهي محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه، ومحبة أهلها العاملين بها، يبقى مسألة الولاء والبراء مبناها على تلك الكلمة، نوالي عليها ونعادي عليها كما دلت عليها تلك الكلمة. قال السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة، المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وكذلك بغض ما ناقض ذلك. يبقى نقول تمام المحبة لهذه الكلمة يبقى حيستوجب على العبد أن يكون يكره أي ناقد من نواقدها أو نواقد تلك المحبة. ومعنى ذلك يبقى الحب يعقد في القلب لمن كان متمما لهذه الشروط، وأيضا البغض يعقد في القلب لمن حاد عن هذه الشروط. لذلك قال ربنا سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أخلصوا في حبهم لله سبحانه وتعالى. لذلك كان هناك نوع من أنواع الشرك يسميه العلماء بشرك المحبة، يسميه العلماء بشرك المحبة. لذلك قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أخلصوا هذا الحب بأكمله لربهم سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قد ذكر أن الطائفة الأولى أثبت لها أنها محبة لربها سبحانه وتعالى، ولكن أشركت في هذه المحبة مع الله سبحانه وتعالى غيره. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم من يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى على ذلك هذه المحبة، يبقى الإنسان لعقدت هذه المحبة في قلبي بصورة صحيحة وبصورة تامة كاملة، حنجد أنه يوالي على أساسها ويعادي على أساسها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بدأ مظهر محبة الإنسان لهذه الكلمة، ومظهر محبة الإنسان لأهل هذه الكلمة العاملين بها الملتزمين لشروطها. وقال: كل هذه العلامات شروط في المحبة، ولا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قال: فكل من عبد مع الله غيره فهو الحقيقة عبد لهواه. يبقى كل معبود من دون الله يبقى هذا إنسان ما عبد إلا الهوى، يتمثل بقى في صورة عبادات للشيطان، عبادات لحجر للشجر، عبادات لمادة من المبادئ أو غير ذلك. مهم يعني هو حاد عن محبة ربي سبحانه وتعالى، وحاد عن عبودية الله عندما عبد ذلك الهوى. قلنا هواه هو الذي دفعه إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: فكل من عبد مع الله غيره في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه القضية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى كل من حاد عن عبودية الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة عبد للشيطان، عبد للشيطان. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ذكر في كتابه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قلنا الإنسان بينسى ذكر الله سبحانه وتعالى إزاي؟ يا ترى بنسى كده اسبح، بنسى اقول كذا كذا، لا، عند فعل الانسان للمعصيه يبقى استحوذ عليه الشيطان فانساه ان يكون ذاكرا لكلام ربي سبحانه وتعالى. ان الانسان كده لما ينظر الى ما حرم الله عز وجل يبقى كان قد استحوذ عليه الشيطان في هذه المساله. قلنا استحواذ الشيطان على الانسان، سبحان الله، ده استحوذ عليه بالكليه، لا، في كل فعله من افعال الانسان. يبقى نقول الانسان الذي يتعامل بالربا، يبقى عندما كان يتعامل بالربا استحوذ عليه الشيطان فانساه ذكر الله. قلنا انساه تماما ان الربا ده يعني ربنا سبحانه وتعالى حرمه على الانسان، اما ان هو يكون جاهل بالمساله، واما ان يكون هو جاهل بالعقيبه. لكن الشاهد من كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. قلنا ايمانه يمنعه، ايمانه يحجمه عن مواقعة المعصية. لكن متى تقع منه المعصية؟ لما بيستحوذ عليه الشيطان، بينسي تماما ان الله تعالى امر بكذا او نهى عن كذا. يبقى لما انسان يكون مقصر في طاعة من الطاعات نقول قد استحوذ عليه الشيطان فانساه ذكر الله. لما يكون مقترع على فعل معصية من المعاصي فنقول ان الله تبارك وتعالى كما قال استحوذ عليه الشيطان فانساه ذكر الله. يبقى نقول لك عند الفعل تتذكر ان الله تعالى قال كذا، فيبقى ده عبارة عن حاجب للانسان ان يواقع المعصية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من صفاته: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى هنا وجل القلب. قلنا يبقى هنا فرق الانسان من معصية رب سبحانه وتعالى. اول ما نذكره: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قلنا ساعة مواقعة المعصية يبقى الإنسان استحوذ على الإنسان، أي الشيطان استحوذ على الإنسان فأنساه تماما أن يكون ذاكرا لذلك العبد. قلنا دفع شهوات الإنسان، قلنا حتى وصلت إلى قمتها فاندفع إلى فعل الشهوة أو المعصية، ثم بعد ذلك كان الندم. قلنا يا ترى الندم دي ليه ما كانش الندم ده موجود عند اقترافي للمعصية؟ الشيطان زين له تماما واستحوذ عليه تماما حتى أنساه ذكر هذه الأمور. قلنا بعد الفعل والانتهاء بنجد ان ايه؟ وكأن الذاكرة ترجع الى الانسان، ترجع الى الانسان. يبقى ده حال الشيطان، ازاي بيستحوذ على الانسان؟ الانسان ذكر الله يبقى مش معناه التسبيح والتهليل، لا، ممكن يكون انسان طائع لكن مقصر في جانب من الجوانب، لكن الانسان يتذكر ويكون ذاكرا لأوامر ربي سبحانه وتعالى، ايضا ذاكرا لصفات ربي سبحانه وتعالى. يبقى الانسان كده لما بيجي يوقع المعصية قلنا قائل نقول له انت تعلم ان الله سبحانه وتعالى يراك يعلم ذلك يقينا، لكن عند وقوع المعصيه ينسي الشيطان ذلك الامر تماما، وبالتالي هيندفع وتجرى الى فعل المعصيه. عشان الشيطان قلنا نحن في حرب دائمه. احنا الانسان بيظن كده ان الشيطان يعني ده كانه طفل صغير يعني بيلعب لا، ده الشيطان يلعب بالناس كما يلعب الصبيان بالكره. يعني العلماء لما وصفوا كده قالوا الشيطان يلعب بيه اللي هو العصاه كما يلعب الصبي بالكرة. يبقى نجد ده فعل الشيطان، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لما طرد الشيطان من الجنة وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يمهله في الوقت، فأمهله الله عز وجل، قال: فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قلنا الشيطان دايما كده ليه هدف كما يقول عنه العلماء هدف استراتيجي، هدف الاستراتيجي للشيطان يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. ده الهدف الاستراتيجي. في اهداف بقى مرحليه جزئيه كده، قلنا الاهداف الجزئيه بتخدم الهدف الاساسي، يبقى ده الهدف الاستراتيجي للشيطان. وقلنا الشيطان لما كده يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى قال: اقعدن لهم صراطك المستقيم. انما كل الامم دي اللي انحرفت عن ايه؟ عن طريق ربها المستقيم. ازاي انحرفت؟ قلنا الشيطان وقف على راس الصراط، يبقى وقف وكانه كده بيقف على راس الصراط ويشير للإنسان إلى أماكن بعيدة لينحرف به عن صراط ربه المستقيم. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإنسان: لم يدخل الصراط المستقيم لا تدخل إلى ذلك الصراط إلا وأنت قابض على مصحفك، أنت قابض على الدليل المرشد بتاعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعظ يقف على رأس الصراط يدعو في الناس: أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعودوا. ثم فسر ذلك قال: كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن. وبالتالي الشيطان بيستحوذ على الانسان استحواذا تاما. قلنا ممكن يبقى قابض على المصحف لكنه غير قارئ لكلام ربي سبحانه وتعالى، غير مستمع لكلام ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقه عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على اوامر الله عز وجل ونهيه. وقال الله تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك قال ربنا سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قلنا من أخطر قضايا الإيمان، يعني من أخطر قضايا الإيمان قضية الولاء والبراء. قلنا عشان كده لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد أن هذه القضية تكررت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، قلنا خاصة في مسألة النداءات. قلنا لأن إيمان الإنسان إن انبعث في قلبه وتحرك في قلبه كان لزاما على الإنسان أن يكون ممتثلا لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هنجد أن قضية الولاء والبراء هذه قضية من القضايا البارزة في صور القرآن المدني. قلنا خاصة في مسألة النداءات، يعني في مسألة النداءات يا أيها الذين آمنوا، قلنا أن الباعث على العمل دايما الإيمان، الباعث على العمل دايما الإيمان. فحنجد أن الإيمان إلا لم يدفع الإنسان إلى عمل يبقى موجود الخلل. الخلل فين؟ دايما كده لما نجد خلل في الأعمال ردوا إلى الأصل، الخلل ده أساسا موجود في الأصل. يبقى لما أي خلل في أي عمل من الأعمال رد بقى الخلل ده، مش هنرد للعمل بس، لا، الخلل ده أساسه وجود خلل في الأصل، وجود خلل في الإيمان. فالخلل الإيماني ده يعني مظهره يبقى أن يكون ذلك الخلل في الأعمال. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن دي قضية يعني من القضايا البارزة في قلنا خاصة في القرآن المدني. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قلنا المسألة يعني لا مجاملة في الدين، مفيش مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. المطلوب الإنسان أن يكون يعني ظاهرا لهذه القضية معلنا بها صراحة كما بيّن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كما بيّن أن إبراهيم عليه السلام والطائفة التي أمنت معه يبقى قالوا قومهم إن براء منكم، يبقى القول لازم يكون قول، يبقى قول معناه بكلام واضح جوري. فقالوا إن براء ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى لو كان إيمان يبقى كانت محبة، لو كان عصيان يبقى كان بغض وعداوة. ولذلك قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يبقى أقرب الناس إلى الإنسان إن لم يكونوا على تلك العقيدة الصحيحة، يبقى الولاء والبراء لا تفريق فيها. قلنا غير طبعا الإنسان مأمور بحسن معاملة الآباء حتى لو كانوا كفار، حسن معاملة الآباء، لكن ده لا يمنع أبدا إقامة هذه القضية، إقامة هذه القضية قضية الولاء والبراء. لذلك ربنا سبحانه يقول لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى لذلك يقول العلماء أن علامات يعني المحبة يبقى تظهر في خلال لابد أن يشتمل عليها الإنسان يبقى حتى تكون محبوبا عند ربك. العلماء بيضموا الآية دي إلى الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبوه ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم الصفة الخامسة هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى نقول والله من علامات محبة رب سبحانه وتعالى العبد، قلنا حتى تكون محبوبا عند ربك يبقى حقق ايه الصفات المذكورة، يبقى أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يقولون الحق ولا يخافون في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة رضي الله عنه على ذلك البند، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على ذلك أن يقولون الحق يعني أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. وكذلك أيضا من شروط تحقيق الإنسان للمحبة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه للنبي. قلنا مش معنى اتباع النبي والله هنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر، تقول والله في مسألة لحية أو تقصير ثوب أو سواك يبقى هو ده الاتباع، لا، اتباع النبي معناه أنك أنت تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بأكملها، قلنا حياته الزوجية، حياته الجهادية، حياته في الدعوة، حياته كذا، يبقى أنت تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مش معناه عبارة عن التزام ببعض إيه الهدي الظاهر ويقول بذلك هو من أتباع النبي أو هذا سني، لا، لا تقترب بالألفاظ ولا بالألقاب، ولكن اتباع حقيقي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل أطيعوا الله والرسول طاعة مطلقة فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. زي ما احنا اتكلمنا كده عن أن الشيطان يستحوذ على الإنسان فينسيه تماما أن يكون ذاكرة لرب سبحانه وتعالى فيقع في المعصية ويقع أيضا في التقصير في الطاعات، كذلك أيضا طاعة الإنسان لربه وطاعة الإنسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى كده أن احنا لا نترك يعني سنة من سنن النبي أو صورة من صور هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا سعى الإنسان أن يحققها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذ الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث أشياء كده نجمعهم يعني كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه، ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان. خلال قلنا دي أصول، لو جمع الإنسان هذه خلال كان يبقى وجد حلاوة الإيمان، يبقى وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يبقى الشروط دي لابد من اجتماعها حتى نتذوق حلاوة الإيمان، طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس بشرط الإنسان يكون مستجمعا لهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وده الشاهد طبعا من الكلام، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذ الله منه كما يكره أن يغضب في النار. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يبقى علق الأمر على الإيمان، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها مظاهر، يبقى مش مظهر ذلك إعلان الإنسان عن هذه المحبة بقلبه، لكن نقول لسان الحال هو الذي يصف لنا محبة هذا الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، نصف ذلك بلسان الحال ليس بلسان المقال. قلنا ما أيسر الكلام، ما أيسر الكلام، لكن كما بينا أن الله تعالى مقت من فرق بين القول والعمل، الله تعالى مقت من فرق بين القول والعمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. قلنا الكلام ده إيه؟ يبقى لا مجاملات في الدين، وقلنا الإنسان لا يتنازل عن شيء من دين الله سبحانه وتعالى، قلنا والله عشان الولد أو الوالد أو يعني أقرب الناس أو غير ذلك، لا، قلنا لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يبقى لما الإيمان كده نزل في القلب كان ده نتاجه، ده نتاجه. قلنا لما لا نرى نتاج الإيمان يبقى نقول إن الإنسان دوت ما زال الإيمان في حيز المعرفة، في حيز الذهن فقط، لكن لم يصل إلى الموضع الأساسي. يقول لك والله ده ما زرعش ليه، يقول لك البذور عندي في البيت اهي، البذور موجودة، وقلنا الكيماوي عنده موجود، يبقى في الحالة دي يا ترى يبقى ده زرع كده؟ نقول لك لا، يبقى ده يزرع امتى؟ مش مجرد ان هو حصل على البذور او غير ذلك، لما يضع البذور في مكانها، مكانها في الارض كده على موضع معين، قلنا عشان يأتي النتاج. هنا كذلك الايمان، قلنا ممكن ندرس احنا الايمان وقواعد الايمان وضوابط الايمان، قلنا الانسان يبقى مجيد تماما في ضوابط الايمان، لكن لا نرى اثر لهذا الايمان على سلوكيات. قلنا الانسان ممكن نتعلم من خلاله ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير، ان الله عز وجل حي قيوم، ونتعلم قلنا مسائل الايمان، لكن تعلمنا المسائل، لكن اين التطبيق؟ التطبيق قلنا دلوقتي احنا بنتعلم الصلاه، نقول والله شروط الصلاه، اركان الصلاه، واجبات الصلاه، سنن الصلاه القوليه والفعليه، انتبه الى مكرات الصلاه، انتبه الى مبطلات الصلاه. قلنا الانسان كده مجيد، لو سالناه في اي مساله من هذه المسائل يبقى على ذلك اجابه هذا الانسان اجابه وافيه، لكن يا ترى ان لم يطبق يبقى لا ينتفع بهذه الاشياء. المفروض ان انا لما باجي اتعلم الصلاه بتعلمها ليه؟ عشان امارسها، قصدي كده للممارسه. بتعلم انا قواعد الايمان ليه؟ عشان امارس الايمان، نمارس الايمان. قلنا يبقى الانسان كده يبقى لا يتلفظ بكلمه تؤخذ عليه، لماذا؟ لانه يتعبد لربه سبحانه وتعالى انه سميع. يبقى آن الوقت ان احنا نمارس الايمان، نمارس الايمان. فلذلك قال حتى لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولدي لوالدي والناس اجمعين. يبقى ما نتركش ابدا طاعه من الطاعات، يعني من اجل طبعا هذه الامور المحبوبه الى القلوب. يبقى محب الرب سبحانه وتعالى اوجب عند الانسان من محب النفس، ومحب الرب سبحانه وتعالى مقدمه على محب النفس. يبقى ده الانسان كده نقول، لان دايما الخلل بياتي كهذه النتيجه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال انما اموالكم واولادكم فتنه، ودايما كده الولد مجبنه مبخله، وكذلك الانسان يعني ليه بنقول عن فلان بخيل؟ نتيجه ان هو ضن بالمال، امسك هذا المال ولم ينفق هذا المال في اوجه الخير. يبقى على ذلك نقول هذا انسان بخيل. يبقى نسبناه للبخل ليه؟ قلنا لانه امسك المال. يبقى كان المال محبوب عند هذا الانسان اكثر من محبه الانسان لمحبه الرب سبحانه وتعالى، اكثر من محبه الانسان لمحبه الرب سبحانه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من صفات المتقين الصادقين في ايمانهم واتى المال على حب، محبوب اليه. يعني نقول والله الوالد ما يحبوش، لا ده المال ده اساسا مركوز كده داخل الانسان، انسان محب للمال، محب للمال، قلنا محب للنساء، محب للنساء، محب لكذا، قلنا دي كلها امور مزينه داخل القلب. لكن قلنا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد ان هو جعل في مصارف او سبيل شرعي نصرف من خلاله هذه الامور، لكن دي محبوبه. المال محبوب، حب الترأس والتربع ده محبوب، حرص الانسان على ذلك ده امر محبوب على جمع المال، ولكن نجمع المال من سبيله المشروع. يبقى ده يبقى حب المال ده قلنا لا يعاب به الانسان، لا يعاب، ولكن قلنا الذي يعاب به تصرف الانسان في المال. فالمال قلنا نعمه وليس بنقمه ابدا، والنعمه لا تتحول الى نقمه، ولكن تصرف الانسان هو الذي يكون نقمه عليه. يبقى لما تصرف في المال بصوره خاطئه، يبقى زي ما تصرف الانسان في الصحه بتاعته، الصحه نعمه، نعمه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الفراغ نعمة، نعمة، لما قام بتصريف الفراغ ده يعني في غير يعني الحصول على أو تحصيل العبادات والثواب والقربات من رب سبحانه وتعالى، يبقى كان الفراغ ده إيه؟ يبقى هو نعمة أساسا، لكنه صرف هذه النعمة فيما لا ينبغي، فعلى ذلك يعاقب على هذا الأمر. فكذلك قلنا المال ده نعمة، وكذلك أيضا الإنسان يعني المال محبوب داخل الإنسان، ده مركوز داخل الإنسان، وحب الإنسان للمال ده حب لا يوصف كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي كده ان الله تعالى كما قال واتى المال على حبي، يبقى اثبت محبه الانسان للمال، لكن كان محب الرب سبحانه وتعالى مقدمه على محب الانسان لهذه المالوفات والعادات، وبالتالي تخلى عن المال مع انه محبوب اليه. يا ترى ليه تخليت؟ انه ليه تصدقت كده؟ انت ليه تصدقت؟ لان محبه العبد للرب سبحانه وتعالى اقوى، كانت غالبه لمحبه الانسان للمال، عنده هو محب للمال، محب للمال، وعند النفقة كان محبا للمال برضه، لكن قلنا بيختبر إيمان الإنسان في ذلك. ويطعمون الطعام على حبه، وإنه لحب الخير لشديد، ده وصف ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المال محبوب، محبوب لا محالة، لكن نجد إن علامة حب الإنسان لرب سبحانه وتعالى إن هو قدم محب الرب على محبه. قلنا الدليل أهو إن يبقى ده محبة الإنسان لزوجه، محبة الإنسان لأبنائه، يبقى محبة الإنسان لكذا، قلنا دي كلها أمور محبوبة ومزينة داخل الإنسان، لكن قلنا إحنا محتاجين لاختبار، اختباره محبة الرب سبحانه وتعالى مقدمة على محبة الإنسان لنفسه. يبقى نقول ده نجح في هذا الاختبار، نجح في الاختبار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر ان القضية، قلنا قضية هامة جدا، ده الله عز وجل ربطها بقضية الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. القضية الثانية على طول مسألة المال، يبقى صدق إيمانه ده هيجعل إن الإنسان يقدم محبة رب على محبة. وقلنا طبعا يعني من الأمور اللي هي أساسا لها معلم شديد جدا داخل الإنسان، معلم ثابت، حب الإنسان للمال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم المال. قلنا ليه المال؟ قلنا لأن طبعا هو مركوز داخل الإنسان، وحب الإنسان للمال ده حب فطري. لكن المطلوب انك انت يعني هنختبرك في محبتك للرب سبحانه وتعالى، ان انت لو تعرض الامور كيف تفعل، كيف تتصرف. دايما كما قال رب سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لما بيجي بيختلف كده امر عند الانسان، يتنازع امرين الدنيا والآخرة في امر من الامور، بتقدم ايه؟ غالب الاحوال تقديم الدنيا، غالب الاحوال. قلنا عشان نقدم الآخرة دي عايزة دفع ايمانية قوية، عايزة دفع ايمانية قوية. فعلى ذلك احنا لابد من تقوية الايمان، ولابد ايضا ان احنا نتعلم كيف نحرك الايمان، وازاي نرى الدنيا وازاي نرى الاخرة. لان هي عبارة عن رؤية الانسان للدنيا والاخرة، رؤية الانسان للمتاع، هذا متاع عاجل وده متاع اجل. لو المتاع الاجل ده احنا حولناه وكأنه متاع عاجل، يبقى نيجي نقيد كده نقول الله امرأة من امرات الدنيا، من نساء الدنيا، وامرأة من حور العين. فنجد يا ترى يعني هتقبل على مين؟ لو انا استطعت كده اتصور فعلا ان امرأة من حور العين يعني وكأنها فعلا موجودة، يبقى هنجد ان بصر لا ينصرف ابدا عن حور العين، لا ينصرف عن حور العين. لكن اللي بيصرف بصر النساء يبقى ده نقوله المتاع الاجل او العاجل كان اقوى بكثير من المتاع العاجل، فلم يصبر على ذلك. لكن انت اذا بنصبر يبقى لما بنرى يعني بنرى، كانوا يمرون على الفجر يقول موعدنا الجنة، يبقى قلنا الامر بسيط كأن يعني خلاص دي الجنة زي ما بيقولوا يعني مسافة بسيطة وتنقضي الدنيا. وفعلا الدنيا الى انقضاء، وانها ما هي الا لحظات كما بين ربنا سبحانه. قال ايضا في رواية عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قلنا هي رواية ضعيفة لكن طبعا هي صحيحة فعلا من ناحية ان الهوى، اما انك انت تسوق الهوى واما ان الهوى يسوق الانسان. وفي غالب الاحوال الهوى هو الذي يسوق الانسان، لانه قلنا اله يعني اله ليه سيطره، كانه ليه سيطره وليه سطوه على الانسان. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى احنا نسير الهوى خلفنا، ما نسيرش خلف الهوى ابدا. وقلنا الانسان بيعالج كما قال ابن القيم رحمه الله، يعني قال قبل ملاقاه الانسان العدو الخارجي هو قال في اعداء داخليه، العداء الداخلية لو استطاع ان ينتصر على عدو الداخلي يبقى كان هذا امر ميسور ان ينتصر على عدو الخارجي. قال ان الهوى والنفس الامارة بالسوء والشيطان، قال الانسان في حرب دائم، دي اعداء الانسان الداخليين، يعني اعداء الانسان الداخليين. فقال الهوى والشيطان والنفس الامارة بالسوء، قال لو كان غالبا لها يبقى كان يعني كان ظفر هذا الانسان بالعدو الخارجي، هذا امر ميسور بعد انتصار على اعداء الداخلين. قال وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الخبر عن الله عز وجل، الامر بما يحب ويرضى والنهي عما يكره ويأبى. فاذا امتثل العبد ما امر الله به واجتنب نهى الله عنه وان كان ذلك مخالفا للهوى كان مؤمنا حقا، فكيف اذا كان لا يهوى سوى ذلك. وفي الحديث اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى قلنا ليه؟ قلنا لان دي قضية من قضايا هامة من اصول قلنا الثابتة، مسألة القضاء والولاء، القضاء الولاء والبراء. يبقى من نوالي ومن نعادي، قلنا قضية مش بسيطة، قلنا يعني شوف القلب كده مين القلب، يبقى ليس لك مين القلب الا بكتاب السنة، قلب يمين لمين والقلب لا يمين لمين. قلنا ممكن يمين لانسان قلنا ليس بينك وبينه نسب، وقلنا يبعد تماما عن الإنسان بينك وبينه نسب. الإنسان الذي ليس بينك وبينه نسب قلنا محبة معقودة في قلبك لطاعة لله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي بينك وبينه نسب يعني بغض شديد في قلبك لأنه كان معادي لرب سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: من احب في الله ابغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فانما تنال ولاية الله بذلك. قال: وقد اصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على امر الدنيا. قال: وذلك لا يجدي على اهله شيئا. وقد اصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على امر الدنيا وذلك لا يجدي اهله شيئا، كما قال ربنا سبحانه: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وجه ذلك الكلام، وده في تنبيه وارشاد الينا من تصاحب. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. وقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، والى اخر الايات. وربنا سبحانه كما قال: ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. يعني احذر كده الصاحب، اما ان الصاحب ده رفيق الطريق، اما ان هو فعلا هيسير معاك كده ويثبتك على طريق ربك المستقيم، واما ان تكون الاخرى هياخذك بعيدا بعيدا تماما عن طريق ربك المستقيم الصاحب. وبالتالي قلنا لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين ان الامر محتاج الى صبر، يبقى مصاحبة الأخيار محتاجة لصبر. قلنا لأن مش هتجد عندهم المل الدنيا، هتجد العزوف عن الدنيا، والدنيا دي مزينة داخل الإنسان. لذلك واصبر نفسك، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يوجه الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان من باب الإرشاد والتنبيه لأنه واصبر نفسك، قلنا عشان تلازم أهل الطاعة الأمر محتاج لصبر طويل، محتاج لصبر طويل. قلنا لأن طبعا يعني مش هنجد عندهم إلا العزوف عن الدنيا، مش مفيش مل الدنيا. وقلنا النفس كده مجبوله على حب الشهوات، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام الحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا، متاع كما سماه ربنا سبحانه وتعالى. فالانسان يميل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. قلنا متاع ممكن العين اخاذها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى: ولا تعد عينك عنهم، تريد زينه الحياه الدنيا. يا بالك اوعى تصرف عينك عن هؤلاء. وبالتالي خلي بالك من النظر، النظر الى اهل الدنيا قلنا بيبقى له معلم في القلب، معلم في القلب، يبقى الانسان كده بيتشوف. قلنا لان الدنيا ليها اساسا معلم، يعني الدنيا حب الانسان للدنيا، حب الانسان للحياه، والا كيف دخل الشيطان الى ادم عليه السلام؟ دخله من ايه؟ دخله من هذه الناحيه، دخله من ناحيه الانسان يحب الخلود الى الارض، فدخله من هذه القضيه. فحب الدنيا موجود داخل الانسان، لكن احنا بنصرف الدنيا يعني لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن قلنا لو نظرنا إلى أهل الدنيا هنجد كده إيه، إن كأن في انتعاش لذلك المعلم في القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على القضية، وقضية محتاجة إلى صبر طويل. قلنا الصبر ده خلق لابد أن يوسم به الإنسان، خلق لازم إحنا نتربى عليه، لأن ده الخلق ده من الأدوات المعينة للإنسان أن يقطع ذلك الطريق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الحسن رحمه الله وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لما كما قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. يقول لك: الله انت يعني انت بتقول انك انت محب لربك سبحانه وتعالى؟ نعم. نقول لك: طيب علامة المحبة لها علامة، لها مظهر، يبقى احنا قبلنا منك ذلك القول، محتاجين بقى ان عملك يكون مطابق للقول، مطابق للقول. يبقى لو احنا طرحنا عليك سؤال كده: هل انت محب لربك سبحانه وتعالى؟ اقول نعم. نقول: والله يعني ما هي مظاهر المحبة؟ فالله تبارك وتعالى قال ان مظاهر المحبة، من مظاهر المحبة هذه الآية، انك انت تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الامر محتاج ان احنا نبحث كده ماذا كان يفعل النبي لكي نفعل، يعني ماذا كان يقول النبي في الموقف كذا عشان نقول. لذلك قال: من احدث في امرنا هذا وليس منه فهو رد. يبقى معناه انك انت لا تتقدم يعني خطوة، ولا تتكلم، ولا تسكن، ولا تفعل الا بعد النظر إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نحقق هذه القضية الأساسية، قضية الاتباع. يبقى عشان كده دايما بنقول إن أنا لما أنا والله بستعمل السواك، بستعمل السواك ليه؟ دايما يقول لك ده سنة، لا دي قضية الاتباع. انا استعمل السواك لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا قبل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله رجل عن الأضحية أواجبة هي، يعني هل هي واجبة ولا لا، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني بيسأله عن الحكم واجبة ولا مندوبة، قال أقول لك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية أن ضحى النبي خلاص انتهت، ما اسألش بقى دي واجبة ولا مسنونة، يعني يا ترى عشان أنت تنظر كده في سنة النبي، يعني أعمى أفعل أو لا أفعل، يعني خيار، هذا سوء أدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فهم الصحابة قضية اتباع، هي مش القضية دي سنة ودي واجبة، الواجب نعمله عشان لا آثم، والسنة والله الأمر بقى ده مخير للإنسان، لا دي قضية اتباع. فلذلك لما نيجي نقول لك أنا بستعمل السواك تقول لك أنت مقصر الثوب ليه؟ يقول لك والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيقول لك والله يعني ده مش قال اللي هو من جر ثوبه خيلاء، أو أن هو قال يعني إن كان يعني خيلاء يبقى هو ده أساسا اللي هو هيقع في هذا المحظور أو ذلك الوعيد، لا قضية اتباع، مش قضية بقى ثواب وعقاب، لا دي قضية اتباع، قال النبي أنا أفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما يكون الإنسان بيفعل يبقى نقول لك أنك أنت انسب كل سنة إلى القضية الأساسية، إلى صلب القضية، فأنا يبقى في الحالة دي أي سنة يبقى بناكل بيميني ليه؟ اتباعا للنبي، أشرب على أساسا ليه؟ اتباعا للنبي. اجلس في الايه الفلانيه اتباعا للنبي، يبقى اتكلم بصوره اتباعا للنبي، يبقى قضيتنا قضيه اتباع، مش هنقول والله دي سنه بقى فرعيات، قلنا لان طبعا لما وصل الامر مع الناس ان هم نظروا الى السنه انها عباره عن فرعيات، والسنه اللي بقى في الحاله دي من فعلها يثاب، ولما ومن لم يفعلها لا ياثم، قلنا فالناس في الحاله دي زهدوا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروا ان هذا دين، يبقى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده دين. لذلك يقول العلماء ان لما نقلت لنا الصحابة قلنا والصحابة لهم فضل عميم علينا، وبالتالي كان من حق الصحابة ان احنا اساسا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالترد عليهم والاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الصحابة نقلونا سنن، قلنا هذه سنن، قلنا حتى لبس النعال نقول لنا القضية، فنقول لك والله لبس النعال يبدأ بين باليمنى، خلع النعال يبدأ باليسرى، تقول لك يبقى في الحالة دي قضية، طب يعني لو أنا لبست الشمال الأول يبقى هنا يبقى ناسم، يبقى مش قضية اسم مش اسم، قضية دي دين، وبالتالي أنا بتعبد لله سبحانه وتعالى بتنفيذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قضية اتباع، يبقى أنا ألبس النعال باليمنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس النعال، أخلع النعال باليسرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخلع النعال، ادخل الله الخلاء كده باليسرى، اقدم اليسرى، اقول بسم الله اعوذ بالله من قوه الخبائث، قلنا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كده عشان السنه الانسان ما يزهدش فيها ولا يستهين بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، انسبها الى الاصل، والاصل قلنا قضيه الاتباع، يبقى اربطها دايما بقول العبد اشهد ان محمدا عبده ورسوله، يبقى ده معناه ان احنا نصدق ونقر بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فدي قضية الاتباع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع لنا قضية في الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة، نطيعه إيه بقى؟ في كل ما جاء به، ومن عصاني نخالف كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرقتش بقى ما بين الواجب والمسنون، لم تفرق، قلنا لأن القضية كلها قضية طاعة ومعصية. ما تقسمش أكتر من التقسيم ده هو، ما تقسمش بقى الله الطاعات يبقى فيها واجبة وفيها مندوبات والمعاصي فيها صغائر وكبائر، ما تقسمش، وان التقسيمات ديت يعني نجد ان البعض لم يفهم تقسيم العلماء للمساله ليه قسموها كده، لكن هو في الحاله دي نجد الشيطان يستحوذ على الانسان، ودي صغيره من الصغائر فيستهين بها الانسان، وقلنا الله دي سنه من السنه فيستهين بها الانسان، وصل الحال ان احنا ممكن نستهين بالصغائر، وصل الحال ان احنا بنستهين ايضا بالسنه. قلنا وصلت الكلام ده ازاي؟ ان احنا لم نرى ان دي معصيه ودي طاعه، رأينا بس دي أنا لا يعاقب عليها، ودي أساسا في حسنات محية، في الاستغفار، في التوبة، في المصائب المكفرة، فخلاص الصغائر دي بتكفر عن طريق الحسنات المحية. يقول لك يعني هو نظر إلى امرأة وبالتالي بعد كده الوضوء ده يكفر، الصلاة تكفرها، وقلنا الصلاة تكفرها، دي صغائر يبقى تكفر عن طريق يعني هذه الحسنات المحية. فقلنا الشيطان استحوذ على الإنسان، قلنا حتى على أهل الطاعة، لدرجة إن هو خلانا نفرق ما بين الطاعات ونزل في طاعة النبي في فيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال من أطاعني دخل الجنة، وأنا أعصاني فقد أبى. يبقى هنا طاعة ومعصية، مفيش بقى تقسيم تاني. يبقى نقول المعصية معصية والطاعة طاعة بغض النظر كانت واجبة أو كانت مسنونة، والمعصية معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت تكفر عن طريق الحسنات المحية أو يعني كانت إيه كبيرة من الكبائر. وقلنا الرواية التي ترد بعد ذلك يعني مبينة للأمر تماما. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغزان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثل فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغزان، فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة أو بعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يكن مأدوبة، فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغزان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس في بعض الروايات، قال ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. فقلنا الرواية دي رواية معبرة تماما، يعني هذه رواية قلنا الرواية دي عبرت عن طريق مين؟ عن طريق الملائكة، يعني كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن الملائكة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونائم، فوقف بعضهم عند رأسه ووقف بعضهم عند قدميه، كما في بعض الروايات كده، وبعض الملائكة وقفت عند رأسه وبعض الملائكة وقفت عند قدميه، فكانت هذه المقاولة بينهم، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغضان. وطبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية إيه للأنبياء، يعني تنام العين ولكن لا ينام القلب، عشان كده قلنا رؤية الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى ينبني عليها عمل، غير رؤية طبعا غير الأنبياء، فهي من باب إيه؟ مبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة لم تبقى إلا مبشرات، قال مبشرات يا رسول الله، قال الرؤية الصالحة يرى الرجل الصالح أو ترى له، يبقى دي من باب المبشرات، قلنا من باب الاستئناس، لكن ما بيبنيش عليه عمل، غير طبعا رؤية الأنبياء، عشان كده إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه إيه؟ هيذبح ابنه، ماذا فعل؟ يبقى هنا على طول بينفذ، ليه بينفذ؟ قلنا لأن ده وحي، هذه سورة وصار وحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا يعني الصالحة كمثل فلق الصبح، وكان ستة أشهر كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم من عين نائمة قلب يغضبان، فقالوا إن صحيحكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا، مثله فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة قلب يغضبان، فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وأعد وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا، قلنا مثل كده توضيحي، يبقى ده من قلنا الأمثلة التوضيحية تبين لنا القضية تماما، قلنا قضية قلنا يبقى جمع كده الدين في كلمات معدودة، مش كلمات بس، ده صورة مرئية، تخيل كده إنسان بنى دار وجعل فيها مأدوبة أعد فيها كل ما لذ وطاب، وبالتالي أرسل داعي كده يدعو الناس إلى المأدوبة، يدعو الناس إلى المأدوبة. على ذلك قال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا، قال فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل مأدوبة. قلنا كلام يعني صحيح، نعم كلام، قلنا كده الداعي دعا، فمنا من استجاب وسمع الكلام وجه، ومنا اللي هو أساسا أعرض وتولى، ده حال الناس مع الداعي، فقال ان هو اللي من اجاب الداعي هيدخل الدار وياكل من المأدوبة، واما لم يجب الداعي يبقى لن يدخل الدار ولا ياكل من المأدوبة. فقالوا اولوها له يفقهها، اولوا بقى الرؤية دي، فقال عدوه انه نائم، وقال عدوه العين نائمة وقال يقضان، فقال فالدار الجنة والداعي اليها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. يبقى هنا هذه القضية، هذه الداعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني كما قالت الجن، يعني الجن كده لما استمعت الآيات ذهبوا يدعون قومهم إلى هذا الكتاب الذي أنزل من بعد موسى، ودعوا قومهم وقال أجيبوا داعي الله يغفر لكم ذنوبكم. يبقى قلنا الجن دعت على طول أجيبوا داعي الله، فكان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن برضك نفس القضية. فلذلك قال يبقى الرواية الأولى المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول من يأبى يدخل الجنة؟ قال من أطعاني دخل الجنة وعصاني فقد أبى. قلنا مسألة بسيطة جدا، يعني قلنا الإنسان لو أخذ بس الرواية دي وقام بتطبيقها تكفيك، تكفيك أساسا. يبقى أنك أنت هتبحث عن الطاعة وعن المعصية، قلنا هتبحث عن المعصية ليه عشان أبتعد عنها، وعن الطاعة ليه عشان أقوم بتنفيذها. قلنا القضية كده بمضمون الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، قضية الاتباع. قال من هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحب وكراهة ما يكره، فلا طريق إلى معرفة ما يحب تعالى وما يرضى وما يكره ويباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قارن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم حيتكلم بعد ذلك عن الأحاديث التي وردت في أن الشهادتين سبب دخول الجنة، سبب دخول الجنة، وإزاي يعني يجمع ما بين الأمرين، الحديث التي وردت في الوعيد والحديث التي وردت أن من قال أو شهد الشهادتين يعني حيدخل الجنة. إزاي يدخل الجنة؟ وهل يا ترى يدخل الجنة ابتداء ولا يدخل الجنة من الممكن بعدما يعذب عصاة الموحدين يدخلون بعد كده الجنة؟ فحنجد أن النطق بشهادتين مع انضمام اعتقاد القلب حنجد أنه هو أساس حيكون سبب لدخول الإنسان الجنة، حتى لو كان الإنسان ده كان مستحقا لدخول النار فدخل النار ولكنه كان عصاة الموحدين، يبقى أخرجه من النار من قال إيه لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى هنا هنعرف أنه مفيش تعارض، أنه طبعا بيدخل الكلام ده لأن من الممكن يبقى في نوع من أنواع الإشكالات عند البعض، أو يقول لك والله أن البعض الشبهات بتلقى عن طريق أن إيه كأن في تعارض بين النصوص، نقول لك لا، يبقى إن كان هناك صورة تعارض وإنسان يتكلم بهذه الشبهات نقول أنه لأنه لم يفهم ما المقصود وكيف يتم الجمع بين تلك الروايات. فحنرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.